بسم الله بسم الله. أين عبد الرحمن معسلي؟ حياك الله يا أبا الوادعي، كيف حالك؟ ما القاعدة في المحارم من النسب؟ الكل محارم إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة فقط. طيب بنت عم الأب ليست محرما لأنها داخلة في بنت العم، لأنه عم الأب عم. وبنت عم الأم كذلك ليست بمحرم لأنها داخلة في بنت العم، لأنه عم الأب عم وعم الأم عم. سيأتيهم عمي عبد الله يتابعهم إن شاء الله. طيب قل نقسمهم، وليش ما تقسمهم؟ ها؟ أنتم المشرفون، أنت عبد القادر وبندر. تفضل. انظروا لنا، أنا قلت لك سجل الأسماء، أنت ما سجلتها في الكشف. أين الكشف حق التحضير؟ لأنك لا تحضر. إذن ما هي القاعدة في المحارم من النسب؟ كل الأقارب محارم إلا أربع، من هن؟ بنت العم، بنت العم وبنت الخال. وبنت الخالة وبنت العمة. بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. طيب بنت عمة الأب بنت عمة أبيك. ليست محرما؟ ليش؟ لأن عمة الأب عمة وعمة الأم عمة وبنت العمة ليست محرما. تمام. بنت خال أمك هل هي محرم لك يا مقدم؟ ليش؟ لأنها لأن عمة الأم لأن خالة الأم خالة وخالة الأب خالة وبنت الخالة ليست بمحرم. تمام. بنت خال أمك محرم لك؟ ها؟ ليست محرما لك. كلام طيب. بنت ابن أختك محرم لك؟ بنت ابن أختك محرم؟ محرم. ما الدليل؟ من فرع من؟ حواشي. بنت ابن الأخت بنت ابن الأخت، أختك معها ابن، معه بنت. أنت خاله. محرم. ما الدليل؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هل هذا من السبع؟ ليست محرم. بنت ابن الأخت ليست محرم لكن تتزوجها. بنت ابن أختك خيتك مزوجة معها ابنه ومعها بنته، ها؟ محرم تحت أي صنف يدخل من السبع؟ بنات الأخت. أحسنت. لأنه بنت الأخت وإن نزلت، فبنت ابن الأخت تعتبر بنت الأخت محرم. نعم. طيب بنت الأخ، بنت الأخ عندك، بنت الأخ هل هي محرم؟ أخوك معها بنت مزوجة معها بنت، البنت هذه بنت أخيك، هل هي محرم؟ محرم. ليش؟ بنت الأخ وإن نزلت. نعم، لأنها بنت الأخ وإن نزلت. أحسنت أحسنت أحسنت. عندك يا عم موسى المحارم بالصهارة كم هن بالصهارة؟ أي أنت من طلاب دماج؟ أنت سلفي من السابقين الأولين. يعني ناس أناس ما بينكم قرابة أنت وهم، لا يقربوا لك ولا تقرب لهم، لكن تزوجت منهم. أخت الزوجة محرم سافر بها. الآن المحرم يجوز لك تسافر بها وتصافحها وتنظر إليها وتضحك لك، ترحب وتسهل، تدخل عندها في البيت ما في إلا أنتم وحدكم، تعزمك وتفرش لك الديوان ترقد، ها؟ هذه من النسب، هذه من النسب، الخالة أو العمة من النسب، لكن نشتي بالصهارة. أما من النسب الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ، نشتي المحارم بالصهارة. يعني بسبب زواج صارت محرم، مش من النسب، مش من الأصل، أم الزوجة. أحسنت أحسنت أحسنت، أم الزوجة محرم. طيب جدتها أم أمها، وأم أمها محرم، أم أمها أم أبيها، وزوجة أبيها أبوهم زوج ثنتين، الثنتين محارم لك. مثلا أنا معي أربع نساء، زوجتك بنتي، زوجاتي كلهن محارم لك، لأنهن إيش يقربن لك؟ من الأصهار. طيب وزوجاتك الأولات محارم لي؟ زوجاتك أنت الأولات ديهم قبل بنتي، أنت معك ثنتين قبلها صح؟ كم زوج أنت الآن؟ كم معك الحين؟ ثنتين صح؟ زوجتك بنتي الثالثة، تمام؟ زوجاتي الأربع محارم لك صح؟ وزوجاتك محارم لي؟ ها؟ ليش؟ ليش ما أنت؟ حقك حق وحق الناس مرق. الله المستعان يا موسى. ها؟ بالله ها يعني مثل ما لك عليك. شوف أبي زوجته محرم لي وزوجتي محرم له، جدي أبو أبي زوجته محرم لي وزوجتي محرم له، جدي أبو أمي زوجته محرم لي وزوجتي محرم له، تمام؟ وذا الحين، وذا الحين كيف؟ عند من؟ عند غيرك، عند خالد. ما لها الله خالد، ما لك يا خالد؟ تعال هنا في هذا المكان فرجة. فهمت السؤال حق عمي موسى؟ ما فهمته؟ الحين تزوجت أنت من صاحب الجاح، صاحب الجاح مع أربع نسوان، تزوجت منه بنت زوجته الأولى، هي بنته من المرة الأولى، هل تكون زوجته محرم لك؟ أم المرأة تسلم عليها وتسافر معها؟ لا، يعني ما تسلمش على زوجتك، على أم زوجتك؟ بلى، تأكد محرم يعني، تمام. زوجته الثانية والثالثة والرابعة هم أربع نساء، ها؟ مش لا محرم، بس واحدة بس، أم المرأة محرم، والبقية مش لا محرم. ليش؟ خالص ما لها إلا فارس، فارس العرب، ها؟ هي تقول لها يا خالة تيون، ايه طيب مالك متخبي ورا محمد علي؟ رجع كذا. إذا طلقها أبوها، أي طيب أزيد يا عم موسى ولا يكفي؟ حول لواحد، حول بالسؤال لواحد آخر، ها؟ عند عبد الله اليوسفي. في ناس فاعل خير عندك يا عبد الله. ابن بنتك محرم لزوجتك الثانية؟ ابن بنتك، ايوه، مش ابن ابنك، ابن ابنك واضح محرم لزوجتك الثانية، لكن ابن بنتك وزوجته محرم لك؟ ليش؟ ايش الدليل؟ الاب وان على والابن وان نزل، ما شاء الله 2-0 يا عموس، تمام. طيب بقي واحد عند من؟ ها؟ ابنك. عندك يا محمد؟ ما دراك. عندك يا علي؟ جدتك أم أمك محرم لك؟ ها؟ سلم عليها. وانت يا محمد؟ طيب سؤال، اشتي له واحد دسم، هذا الذي متخبئ اسمه عندك حسني؟ ها؟ عز الدين، أعزك الله وأعز بك الدين. رجل تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجها اليوسفي فولدت له بنات، بنات اليوسفي هل يكن له محارم من هذه المرأة؟ تزوجت أنا امرأة ثم طلقتها، تزوجها بعدي عبد الله اليوسفي وأتت له ببنات، هل بنات عبد الله اليوسفي من مطلقتي يكن لي محارم؟ ها؟ ربائب، نعم، إذا كان قد دخل بها، فإن لم أكن أنا دخلت بها فلسنا بمحارم. إذا لم أدخل بها أنا وجاء له بنات منها، قل له اسمع يا أخي شلت علي الأم، عوضني بواحدة من البنات، يصلح، لأني ما دخلت بها، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك، لكن إذا دخل بها محارم. كلام طيب. عندك من أين أنت؟ من شبوة؟ من أي شبوة؟ الروضة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا برجال الروضة. ابن الزوجة من زوج سابق، زوجته هل هي محرم لك أم لا؟ يعني تزوجت امرأة معها ولد من زوج قبلك، والولد هذا مزوج، هل زوجته محرما لك أم لا؟ ليش؟ هو ابن زوجتك. لأنها من الفروع، فروع من؟ من فروع الزوجة، يعني زوجة ابنها من فروعها، ها، ليست محرم، لأنه لا يحرم بالصهارة إلا أربع: أصول الزوجة، وفروع الزوجة بشرط الدخول، وزوجات الأصول، وزوجات الفروع فقط. فمن لم تكن من هؤلاء فليست بمحرم. طيب عندك من أين أنت؟ من لودر. من أي لودر؟ بيان. لودر من بيان، بس من أي لودر أنت؟ من المدينة، شوحط، سرة، عين، نمصرة، منين؟ مسحال، حميشة، قرين، فوز، فوز النخاع، أهلا وسهلا. ها عندك بنت الربيب، بنت ابن الزوجة، هل هي محرم؟ بنت ابن الزوجة، يعني تزوجت واحدة جابت لي اثنين أولاد ثلاثة طلقتها، قدر الله ما شاء فعل، تزوجت واحد بعدي أتت له بولد، أولد هذا كبر وتزوج ولد له بنت، هل بنت هذا الولد تكون محرما لي أم لا؟ بنت ابن زوجتي المدخول بها هل هي محرم أم لا؟ مش محرم عندكم، عندكم مهل مارب محرم، وعندها الشبوة محرم، ليش؟ من فروع الزوجة، عندها التهامة شوافع وعليه محرم، وفي يافع محرم؟ نعم محرم بالإجماع، بنت ابن الزوجة وبنت بنت الزوجة المدخول بها محرم. أصول الزوجة وفروع الزوجة، وزوجات الأصول وزوجات الفروع. جدي أخو جدي، جدي أخو جدي أبو أبي، زوجته محرم لي ولا لا؟ معك جد؟ ها؟ إيش سلفكم في البلاد؟ وإيش سلفكم في البلاد؟ منين أنت؟ من الحديق؟ منين؟ من نجيبة؟ نجيمة؟ النجيبة اللي سكننا فيها الأول؟ أهلا وسهلا بها النجيبة. إيش سلفكم في النجيبة؟ إيش سلفكم في النجيبة؟ تمام. كيف سالفكم؟ جدك أخو جدك زوجته محرم ولا لا؟ تسلم عليها وتسلم عليك، تعتبر مقام جدتك. أخو جدك أبو أبيك، طيب أخو جدك أبو أمك، جدك أبو أمك عادوا بخير، مع أخي مع أخ، وأخو مات ومرته عادها ولا ماتت؟ عادها، محرم لك ولا لا؟ ها؟ على من؟ عندك يا مجد، تفضل. محرم ليش؟ شوف عندك قاعدة احفظها وركز، لا يحرم بالصهارة إلا أربع، اثنتين من قبلك واثنتين من قبل الزوجة. من قبلك أنت زوجة أبيك وإن علا، وزوجة ابنك وإن نزل، ومن قبل الزوجة أمها وإن علت وبنتها وإن نزلت. بس بنتها وإن نزلت، يعني بنتها بنت بنتها وبنت ابنها، تمام، وأمها وأم أبيها وأم أمها، واضح. ومن قبلك أنت زوجة أبيك وزوجة أبي أبيك وزوجة أبي أمك وإن على، وزوجة ابنك وزوجة ابن ابنك وزوجة ابن بنتك وإن نزل، واضح. اكتبها، وأمس ما كتبتها. قل يحرم بالصهارة أربع نساء فقط، يحرم بالصهارة أربع نساء فقط، اثنتان من قبلك، اثنتان من قبلك زوجة أبيك وإن علا، وزوجة ابنك وإن نزل. زوجة أبيك وإن علا، وزوجة ابنك وإن نزل. ما لك ما تكتب يا خالد؟ الله المستعان. إن شاء الله بعد نص شهر لكم من تكتب إن شاء الله، أسبوعين إن شاء الله. إيش كتبت؟ زوجة أبيك وإن على، على على أبوك، هي ما تعلو هي مره بس. زوجة أبيك وإن على، وزوجة ابنك وإن نزل، وثنتان من قبل الزوجة. زوجة ابنك وإن نزلت، وزوجة أبيك وإن علت، وثنتان من قبل الزوجة أمها وإن علت، وبنتها وإن نزلت، واضح لين؟ الآن جدك أخو جدك هل زوجته محرم؟ على هذا الكلام عندك يا جاح؟ لا، لأنه ليس أبوك، هو ليس هو أباك، ها؟ بنت ابن زوجتك محرم إذا دخلت بها، لأنها من بنات الزوجة، بنت الزوجة وإن نزلت، ها؟ تقول لها جد احترام مثل ما قال تيوان. ابنها محرم لها وبنتها محرم لك. ابن زوجتك محرم لها فقط دون بقية نسائك، تمام؟ إلا إذا رضع من إحداهن مثلا، ها؟ بس ها؟ أما نسائك الأخريات ليس لهن محرم. كلام طيب. عبد الله من السلوي جيب له سؤال. عندك يا عبد الله جدك أبو أمك مزوج ثلاث، جدته قد ماتت كانت الرابعة، نسوان الثلاث محارم لك ولا لا؟ محارم؟ كيف؟ ايش الدليل؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. تمام أحسنت. وزوجتك محرم له؟ يعني تسمح لزوجتك تكشف على جدك أبو أمك؟ زوجتك أنت تكشف على جدك أبو أمك وتسافر معه؟ محرم؟ ما الدليل؟ الابن انسفل وحلائل أبنائكم. أحسنت ما شاء الله، أصحابك أقوياء. باقي معك واحد نسأله. هيثم تفضل يا هيثم أجب. ها طيب، عمة الزوجة هل هي محرم؟ ليست محرم؟ يجوز لك تتزوجها؟ ها؟ يجوز لك تتزوج عمة زوجتك وتكون تصايح وهي الله يلعن الشيء عمة، تقول الله يلعن الشيء بنت أختي. ها؟ كيف إذن محرم؟ ها؟ أي ليست محرم، لكن لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بينهما. أحسنت. إذا ماتت يتزوج فورا قبل ما يغسل الميتة، يكون قد تزوج يغسلها هو أختها. وإذا طلق ثلاثا يتزوج مباشرة، وإذا طلق واحدة أو الطلقة الثانية فتعتد زوجته الأولى أولا حتى تنتهي عدتها، ثم يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فانتهى العدة. أحسنت. عندك يا عز الدين كل امرأة محرم فأمها محرم إلا. من أين أنت؟ من أي أب؟ من الشعر؟ أهلا وسهلا بأهل الشعر. هات. كل امرأة محرم أمها محرم إلا. إلا البنت، بنتك محرم وأمها مش محرم. هكذا يا عم موسى، بنتك محرم وأمها لا، بنتك بنتك أم بنتك، بنتك من أمها زوجتك صح، محرم ولا لا زوجتك؟ ها الآن بنتك محرم لك ولا مش محرم؟ أي محرم. وأمها ليش؟ أي بس يعني محرم قصدك ليش؟ بنتك محرم، بنتك محرم وزوجته وأمها مش محرم لأنها زوجتك، لو كانت محرما ما جاز لك أن تتزوجها. أحسنت صح. هذه الأولى، إذن كل امرأة محرم فأمها محرم إلا خمس، هذه واحدة البنت، بنت الأخ، بنت أخيك محرم صح وأمها لا. الثالثة زوجة الأب، زوجة أبيك محرم لك، وأمها مش محرم. الربيبة زوجة الابن، زوجة الابن محرم وأمها ليست محرم، والربيبة محرم. أيوة. الربيبة المدخول بأمها محرم وأمها مش محرم. أحسن. من يعيد الخمس؟ تفضل يا خالد. كنا مراء، القطة وهي طائرة، كل امرأة محرم فأمها محرم إلا خمس: البنت والربيبة وبنت الأخ وزوجة الأب وزوجة الابن. الربيبة وبنت الأخ بنتك، البنت والربيبة وبنت الأخ، هي الربيبة بنت الزوجة، زوجة الأب وزوجة الأب. أحسنت. عندك يا أحمد: كل امرأة محرم فبنتها محرم إلا خمس: الأولة أمها خمس، الآن بنتها إلا خمس. كل امرأة محرم فبنتها محرم إلا خمس. أين السلوي؟ هات. علي على الله، هات يوسفي. ما تعرف واحدة محرم بنتها حلال؟ ما تعرف واحدة محرم من محارمك وبناتها حلال لك؟ أختك، أي عمتك وخالتك، صح؟ شوف كيف، العمة والخالة وإيش، وزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. هؤلاء الخمس محارم وبناتهن لسنا بمحارم. واضح يا يوسفي؟ العمة والخالة وزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة. عمتك أم زوجتك محرم، أم زوجتك وبناتها ليست محرم. عمتك أخت أبيك محرم، بنتها خالتك، زوجة أبيك معها بنات من زوج غيره، بناتها لسنا بمحارم. زوجتك أنت معها بنات من زوج قبلك، هل هن محرم لأبيك؟ هي بنات زوجتك من زوج قبلك، بنات الشهيد، ليست محارم. يجوز لك تتزوج الأم وأبوك تتزوج البنت، تمام؟ كيف ابني؟ العكس، شوف الولد كيف على حسد، هذا صاير. طيب، المحرمات بالجمع كم هن بندر؟ يعني الذي يحرم عليك أن تتزوجهن حال كونك متزوجا بهذه المرأة، كم يصرنا إذن؟ كم يصرنا المحرمات بالجمع يا عم موسى؟ 15 ولا 15؟ الذي يحرم الجمع بينهن، بس يحرم الجمع بينهن بس، يعني تجوز بس لما تطلق زوجتك. خالة المرأة وعمته واخته وبنت اخيها وبنت اخته، كم صار هذا؟ خمس. وبنت الزوجه غير المدخول بها، عمه الزوجه وخالتها واختها وبنت اخيها وبنت اختها وبنتها ان لم يدخل بالام، موجود. البنت لا مش موجودة. إذا لم يدخل بالأم، يعني أنت عقدت بامرأة، هل تصير بنتها محرما لك؟ لا. هل لك أن تتزوجها البنت؟ هل لك أن تتزوج البنت وأمها في عصمتك؟ لا، ليس لك أن تتزوجها وأمها في عصمتك مؤقتا. يعني لو ماتت أمها أو طلقتها فلك أن تتزوج البنت. كيف الفوائد يا أخانا لفيت؟ كيف الفوائد؟ ما لها ما ثبتت ثابتة؟ يعني بكرة أسألك ما ولا تغلط بواحدة؟ تمام. يعني أنت معك مراجعة جماعية أنت إخوانك، ثم أنت راجع ولا واحد؟ مشكلة، مشكلة. طيب، اللاتي لا يجوز الجمع بينهن ست: أم المرأة، مش أم المرأة، عفوا، بنت المرأة غير المدخول بها، بنت المرأة غير المدخول بها. وأخت المرأة، وأخت المرأة، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها. لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. فوائد ذوباني. طيب، العيوب التي يرد بها الرجل للمرأة أن تفسخ النكاح، ما هذه العيوب؟ الجذام والبرص والجنون. وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلص. الذي يرد بها الزوج خمسة: البرص والجنون والجذام وإيش؟ والجب، والجب والعنة. إيش الجب؟ مقطوع كله ولا نصفه؟ كله. وإذا بقي منه شيء، إذا كان يبقى قدر الحشفة يمكن إيلاجه فليس لها خيار. تمام. وحق المرأة خمسة: إيش؟ الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. أحسنت. إيش الرتق؟ لا، هذاك الجذام، انسداد الموضع، موضع الجماع بلحم، هذا رتق، وبعظم قرن. تزوج امرأة فبانت ثيبا، لا سألهم ولا كلموه، قال لصاحبه: سمعت أن معك بنت مستفيدة تدرس في المركز القراءات السبعة. قال: أيوه. وهي الآن تعرض العشر. قال: أنا راغب. حياك الله على الرأس والعين. شافها، اتفقوا على المهر وزفت إليه. فلما وصلت إليه جاءت وجاء معها أولاد. عند دخولها البيت ودعتهم وبكت وبكوا. ما هؤلاء؟ قالت: أولادي. هل له الخيار؟ ها؟ ليس له الخيار. ها؟ الكل ما فيش. ها؟ ما حددوا. قال له زوجيني، قال: زوجتك، والشهود حاضرين، خرجوا رموا غرم رصاص، رمي رصاص ما يجوز، وزفت. لما زفت اكتشف أنها تزوجت قبلها اثنين، معامل كل واحد ولد. ها؟ لا عمياء. ما يجوز. الله يرحمه. زوجها بأخيه بعد انتهاء العدة، ولو لأن عدة الوفاة ما يشترط لها الدخول. طيب، تزوج امرأة زفت إليه فبانت سوداء، يعني هو شاف اخوانها وأباها بيض، اخوتها خمسة كلهم بيض، قالوا الناس انظر، قال لا يكفيني خلاص، مش معقول يعني كل العيال والأسرة جميلة ما في الله تطلع دميمة. تزوجها، لما زفت إليه رآها سوداء مخولة، ها شغبان، هل له الخيار؟ ليس له الخيار. طيب، تبا عرجاء جاءت بالعكاكيس ومدخلوه ينظره في السرير جالسة، وش داري شافها أعجبته فجاءت بالعكاكيس، ايش رأيك؟ ليس له الخيار. طيب، جاءت صلعاء بدون شعر ولا شعره، يطلق ربي يخلف عليه، ما لهش خيار. لا، لا عيب، ايه بس مش عيب في المحل المقصود. جاء واحد عند بعض العلماء قال تزوجت امرأة فبانت عرجاء، قال إن كنت تزوجتها للسباق فردها عليها، إن كنت تزوجتها للسباق فردها عليها، لأنه المقصود فات، لكن تزوجتها لشيء ثاني ما لك دخل. تمام، أولا هو ينبغي عليك تتحرى أنت بنفسك في الموضوع، ما تتزوج إلا زوجة بعد ما تتحرى، ما تقول خدعوني ولا زادوا علي، ها ترسل أمك، ترسل زوجة رفيت، قل لفيت لو سمحت خلي زوجتك تشوفها، ولا لا عم موسى القانون لا يحمي المغفلين. أجاب عمي موسى الخبر. طيب، كيف هكذا بس يدق وربي يجامل هذا؟ كم قد غامر مرة. طيب، بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: يسن باب الصداق، يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا. يقول يسن أن ينص في العقد على قدر المهر، فيقول زوجتك ابنتي بمليون ريال يمني قديم أو بمليون ريال يمني جديد إذا احتمل الأمران، فإن لم يحتمل إلا أحدهما فيكفي أن يقول بمليون ريال يمني، وإذا كان لا يحتمل إلا اليمني فيكفي أن يقول بمليون ريال. تمام، والأفضل أيضا أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا من المهر ولو قليلا، فيكره أن يدخل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئا، يخطبها بكم؟ قالوا بثمن مليون، قال راسي وعيني بس أنا ولا عندي ريال، قالوا عادي سهل، كم تفعل لنا موعد؟ قال 3 سنين، زفها له ولا جاب لها شيء، السلام عليكم كيف حالكم خير بس، يجوز لكن مع الكراهة، يكره أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا لأنه يشبه الواهبة، فالأفضل أنه لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا. قال مهر، قال ولو قليلا، ولو قليلا يعني كم ما كان، يصح أن يكون المهر 50 ريال يمني. أو 20 ريال يمني يصح. يقول زوجتك ابنتي 20 ريال يمني، قال قبلت. ويكون المرأة مهرها 20 ريال يمني ولو قليلا، يعني ليس لأقله حد، كما أنه ليس لأكثره حد. قال كنفع لم يكن مجهولا، تزوجها شخص بناء، خطبها شخص بناء، وهي قد اشترت الحديد اشترت السمنت والبلوك والنيس، بس عجزت بحق تكميل البيت، جاء يخطبها، قالت تمام بس مهري أن تكمل لي بناء البيت. صار شاف البيت، شاف البلوك والنيس والماء، قال خلاص تمام. فيقول أبوه زوجتك ابنتي فلانة بمهر هو أن تكمل لها بناء البيت، قال قبلت نكاحها بهذا المهر. يصح إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هل يجوز للرجل أن يخطب لابنته؟ يا عم موسى، يجوز للرجل أن يخطب لابنته؟ يعني يقول لواحد ايش يزوجك بنتي؟ ها؟ يجوز، وهذا الدليل يجوز. وهل يجوز البنت تقول يا أبتي زوجني بفلان؟ يجوز بدليل. الآية قالت استأجره يا أبتي استأجره. طيب قال يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا، لو لم يسمى صح عقد. إذا قال زوجتك ابنتي، قال قبلت نكاحها، شهود موجودين 10 بس ما ذكرش المهر، مشكلة صح؟ أيوة. لكن هذا قال هكذا، قال زوجتك ابنتي زينب، قال قبلت نكاحها لنفسي، ها؟ ثلاثة شروط، ما هي؟ ها؟ لا الآن العقد صحيح ولا لا؟ صحيح بالإجماع، بدليل قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لو قال زوجتك ابنتي مجانا، أيه. لو قال زوجتك ابنتي بلاش، قال قبلت نكاحها، يصح يا عم موسى؟ يصح، ويثبت لها مهر المثل بالدخول. ما يسميش المهر خالص، خلاص اشرح له. قال يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا، لو لم يسمى صح عقد وانحتم مهر بفرض منهما أو من حكم، يعني بعدما عقدوا دخل عند عمته وزوجته بعد العقد، قال اسمعي يا عمه واسمعي يا أم فلان، عمي الله يفتح عليه ما رضي يحدد مهر، قال نسد أنا وأنتم، إيش المطلوب؟ قالت البنت أنا أريد 2 مليون، قال أنا أقدر على 700,000. دخلت العجوز بينهم وأصلحت بينهم على 1,250,000، قبل الجميع، يصح. ثم طلقها قبل الدخول، يثبت لها نصف المسمى الذي هو كم؟ 1,250,000، يثبت لها 625. لكن لو طلقها قبل أن يسمي، قبل أن يتفقوا على المهر، ليس لها شيء، لها متعة بس، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، أو من حكم، يعني أبوها عقد لها دون ما يسمي المهر، طلبت من الزوج أن يسمي لها مهرا رفض، اشتكت عند القاضي قالت هذا أبي زوجني ولم يسمي لي مهرا وهو رفض أن يسمي لي مهرا، ألزمه يحدد لي مهرا، فألزمه القاضي بمهر المثل صح، ويكون لو طلق بعد ذلك تنصف المهر. تمام. قال وإن يطأ، وإن يطأ أو مات فرد أو جبي مهر كمثل عصبات النسب، مهر كمهر أو جبي كمهر مثل عصبات النسب. يقول إذا وطئها ثبت لها مهر المثل، وإذا مات هو أو ماتت هي وجب مهر المثل للزوجة. الآن لو أن زوجته ماتت قبل الدخول يجب لها مهر المثل، يكون لورثتها. وإذا مات هو قبل الدخول يكون لها مهر المثل، يكون لها مهر المثل من تركته. هذا إذا لم يسمي، فإن سمى كان لها المسمى. تمام، واضح الآن؟ يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، مات، لها المهر كاملا مهر المثل، وعليه العدة ولها الميراث. تمام. طيب ماتت هي، لها المهر كاملا، يدفع المهر لها، ثم يرث هو من هذا المهر ومن غيره من أموالها. مثلا لفيت تزوج امرأة من نساء الشهداء، قد حصلت لها 20,000 سعودي بعد الشهيد، ولفيت رق لها وأكرمها ب200 جرام ذهب هدية بعد الزواج، ثم طلقها. بعد انتهاء عدتها تزوج الأخ بندر وفرض لها من المهر 500,000، ثم ماتت قبل أن يدخل بها بندر، يلزمه يدفع 500,000، ثم يرث إذا لم يكن لها أولاد نصف 500 ونصف الذهب ونصف 20,000 السعودي. ها؟ وده يسفر وداف. طيب. قال وإن يطأ أو مات فرد أو جبي كمهر مثل عصبات النسب، يعني إذا مات قبل أن يفرض لها، أو ماتت هي قبل أن يفرض لها، أو وطئها قبل أن يفرض لها، وجب لها مهر المثل. إيش مهر المثل؟ ننظر أقاربها من جهة الأب، أخواتها، عماتها، بنات أخيها، من كم يتزوجن، ويراعى الجمال والسن والبكارة والمؤهلات العلمية وغير ذلك من ما يؤثر في المهر. فمن كانت مثلها تزوج بسعر فندفع لهذه مثلها. قال وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف، وبالطلاق قبل وطئه سقط ايش؟ نصف. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، كم نهب لها؟ كامل المهر، ما دخل بها، ما قد زفت إليه. ها؟ لها النصف. عندك يا لفيت، رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، لها نصف المهر. إن عفت كثر الله خيرها. عندك يا عم موسى يرحمك الله، رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، عندك تفصيل فصل فصل. إذا كان فرض لها فريضة فنصف ما فرض، وإن لم يكن فرض فلها المتاع، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والمتاع شو؟ المتاع جبر خاطر ويختلف باختلاف الزوج، فإذا كان الزوج غنيا فجبر الخاطر منه كثير، وإذا كان فقيرا فجبر الخاطر يسير. يعني مثلا لو طلقها بندر وجاب لها 30,000 تكفي، وإن زوج وإن طلقها لفيت قل حاجة 150,200، ها إذن قد سمى ترد النصف، ترد النصف. قال كما إذا تخالعا يحط، يعني لو خالعته قبل الدخول ها يسقط نصف المهر. لا، هي قالت له خالعني لهذه السيارة، قالت له اسمع أقلني أقالك الله طلقني، قال لا، قالت له خذ السيارة حقي مع سيارة كامري 2019، قال له طلقني، هذا المفتاح، أخذ المفتاح وقال طلقتك. كمبيوتر ومرايات خلفية وحساسات، ها؟ طلقة واحدة بس مش طلقة رصاصة. لا، ما له أن يراجع، الخلع ليس له أن يراجع حتى نص طلقة، لأنها قد دفعت عوض، دفعت لها فلوس. الآن خالعها قبل الدخول، هل يسقط، هل يثبت لها نصف المهر أم لا؟ الجواب يثبت لها نصف المهر، لأنها مطلقة داخلة في عموم الآية. تمام؟ هي بذلت لها سيارة بس، هو طلق، هي قالت له تفضل مفتاح السيارة، وفعل لها طخ نزلته نصف مهري الذي دفع اتفق معها عليه يوم الزواج، وتزوجها ب3,000,000، يشلم سيارة ويدفع لها نصف المهر 1,500,000. تمام؟ هي طلبت الخلع وأعطته سيارة كاملي من كم من جديد؟ 45,000 سعودي، أقل. ردت المهر، إذا قالت له خلاص خذ مهرك وطلقني، فقال طلقتك، خلاص سقط. على كم ترد؟ على قوله هو، يقرر هو ما نش مطلقنا، خذ لك 2,000,000، قال لا، 10، قال ولا 100,000,000، هذه أغلى من الدنيا، لو وضعوها في كرسي في ميزان ومقابلها ذهب ما نش مخارج للذهب، اشتري زوجتي ما يلزم. أهم شيء أنه ما يكون عندها إضرار بها، ما يضر بها. ها؟ عندش انتقاد في حاجات زعلش ولا زد علش واحد بالواتساب؟ لا تصدقيهم نقلها. إذا حصل إضرار نرفع الضرر، نسجنه لما يطيب قلبها. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها. يقول يجوز للمرأة نعم ماذا هو وافق، إذا وافق حتى بنص تمام يعني قالت له زوجته أنا أعطيك 10,000 طلقني، قال طلقته هي صح، لكن ما رضي ما يلزم. طيب قال وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها، اتفقت معه على مهر معجل يدفعه مقدما 1,000,000 ريال، زفت إليه يواثق أنه بيدفع لها المهر. وصلت عنده، السلام عليكم كيف الحال، بسم الله، قال ايش بسم الله، بسم الله نعدت، لا اصبري علي، قالت لا اشتي حقي على ما اتفقنا، منعته من نفسها. هل تلعنها الملائكة؟ لا، لأن لها الحق أن تحبس نفسها حتى تستلم الصداق المعجل، لكن هي شرطت، هي أرادت حقها، لكن إذا رضيت يجوز. أيوة، الآن هو حق لها، قالت عاديم هلك الله، عادك تحتاج تسلفك أسلفك أنا مستعدة، الله يفتح عليها جزاها الله خير، لكن تشتي حقها حاسبها. امتنعت أن تسلم نفسها حتى يدفع لها حقها. المهر المتفق عليه بينهم أنه يكون حال، المؤخر لا، المؤخر ليس لها أن تمتنع، المؤخر ليس لها أن تمتنع حتى يدفع، لأنه مؤخر قد رضيت بذمته حتى لو حل أجله، لكن الحال لها أن تحبس نفسها حتى تقبضه. لا طيب ضحك عليها اليوم الأول، قال لا خلاص من عيني هذه 500,000 ومن عيني هذه 500,000، ليش ما تصدقيني ولا تركني علي؟ الله المستعان، حياة أولها عدم ثقة، ماش حياة، تمام. ضحك عليها وبعدين اليوم الثاني قال استحقي، ليس من حقها أن تمتنع الآن لأنها قد رضيت بذمته. تنتبه لنفسها من أول شيء، الفتاشة من المهر إذا اتفق عليها، فإن لم يتفق عليها فبالتراضي، إن رضي أعطاها وإن لم يرضى لا تلزمه، لا يجوز لها أن تمتنع من أجلها. إذا كان مشروطا بينهم لفظا أو على قول بعض أهل العلم اضطرد اشتراطه عرفا، أما عند الشافعية ما يكفي العرف، لا بد من اشتراط لفظي، الصباحة، الفتاشة، الصباحية، الفتشة. سبحانك اللهم وبحمدك.